رجل نذر إن جاءه ولد أن يذبح بعيرا، هل يجزئ هذا النذر عن العقيقة؟ إذا نذر أن يذبح بعيرا عليه يذبح البعير ولو يجزئ الولد ولو يجزئ عن العقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليذبح البعير ويصدق على الفقراء والمحاورين، إلا كان له نية ناوي البعير يذبح في البيت وينادي على قارب وجيرانه فله نية، الأعمال بالنية. أما إذا كان ما له نية فإن البعير يذبح ويقسم على الفقراء في حارته وغيره. وأما العقيقة فهي باقية، العقيقة غنم في البعير، العقيقة شاة كان حق الرجل يعني طرفها من الغنم، رأسها من الغنم في حق الذكر، ورأس واحد من الغنم في حق الأنثى يذبح يوم السابع أخرى، وإن ذبحت بعد ذلك فلا بأس. أما البعير نذر وهيبة، والله يعينها على ذلك، ولا ينبغي النذر، ينهى عن النذر على ذلك. لا تنذروا فإن النذر لا يظلم قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تعود النذر. لكن إذا نذرت طاعة لله قلت لله عليم الله عفا عفاني من كذا نصر كذا ونذبح كذا اشعل أو في بنذر، ولكن لا تعود في المستقبل. جزاك الله خيرا.